فريق قال قال نحن نقبل توبته مطلقا. طريق التوسط وقال نحن نعرض قبول التوبه على مرور اخلاصهم وهدايتهم واستقامتهم وحسن نيتهم، وهذا الذي سياتي معكم ان شاء الله. فكما تعلمون سبق معنا الكلام على بعض فرق الأمة كالقدرية كالأشاعرة كالمعتزلة في ما مضى معنا النظم المرجئة خوارج. يريد في هذا الفصل أن يعلمنا بحكم الخارجين عن الفرق الثلاث الصحيحة ليس المسلمين، البائية ليس دينا، القديانية كذلك، البابية، الدروز، العلوية، النصيرية، الباطنية، المكارم، سمونا في بلاد الجزيرة المكارم، سمونا من خولة، معناه. فتعالوا بنا نقرا في الابيات وبعدين ننظر ماذا حولها ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقيل في الجلوس والزمالقاء وسائر الطوائف المنافقه وكل داع ابتداع يقتل كمن تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه. عندي فتحة مياه إن شاء الله عند كل استثمار. جميل، تصير تمشي هكذا. إلا الذي أداع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى العين بني اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أسرارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافقين. عندكم بالورد ومنافق جميل. اذا استبان يصحب للدين فانه يقبل عن يقين. اول شيء عندي كلامنا شرح للشيخ ابن ماجه وهو من أئمة المذهب الحنبلي في بلاد الحرمين والنجد ومن المبارزين في العلم لا سيما علم العقائد. عندي هنا كلام يستحسن أن أقرأه من هذه الصفحات. يقول رحمه الله تعالى: أي تعليق يا إخواني لمانع أحرصوا على اقتناعه الاستفادة منه، سيما تعليقاتك على العقيدة الأخوية، مثل العقيدة، أو تعليقات مفيدة غاية في النفاس، رحمه الله تعالى. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يستفيد من الشيخ ابن باز تعليقات على الأخوية، ويستطيع ويبني عليها. قال في الدروس يقول وقيل قول وقيل قول السفارين وقيل قال هو المذهب يعني المذهب الحنبلي وضع فقها في طوائف الدروس من الحمزاويه اتباع حمزه النبات اسمه حمزة بن علي بن أحمد، والمؤسس الثاني مذهب دروز، مذهب دروز. الإخوان تمركز الدروز الإخوان في بلاد سوريا، في لبنان، في فلسطين، ومنهم من هو في العراق، ومنهم من هو في الأردن. معنا أفهم الله يعني. وبصره الله عز وجل بهذه المذاهب القبيحة الفكرة. فإن من أصول مذهب الدروز أنهم لا يفرقون بين الأجنبية والمحرمة، لا فرق بين الوقوع بالبنت والوقوع الأمر عندهم نكاح المحارم. يقول البنت أولى، أنا أولى بها، هو السبب في خلقها وإيجادها. يقول لك بلا مخلوقة غريبة، أنا أولى بها إلى هذا الآخر. ومعروف المذهب القرمطي هذا في بلاد اليمن القديمة. علي بن الفضل القرمطي معروف، وأبيات الشعرية في الكفر الصريح واضحة. هو اسم دروز والباطن والفروقة سواء. عندهم يجوز أكل لحم الخنزير والميتات، ولا يتبينون بالشريعة. هذا هو أساس مذهبهم. لو طلعوا بقى بعض الحكام يصلي منهم ويحافظ على صلاة الليل، وهذا موضوع آخر. لكن هذا أصل دين دروز، هذا أصل دين دروز الصهيونية العلوية وما إلى ذلك، قرامطة باطنية. طبعا من أشهر أولياء دروز الباطنية الحاكم الأمير الذي حكم مصر مرة من الزمن، هو من سبق الدولة العبيدية أو ما يسمى الدولة الفاطمية، كما قلنا ظاهرها الرب وباطنها الكفر المحض كما قد رأينا. فهنا يقول هذا لا أدري كمان ولا سأدري ولا نسأل معكم في صفحة 484 يقول الشيخ ابن مالك رحمه الله هو المذهب فقه لطائفة دروز من الحمزاوية، لا حمزة اللباب، يعني مذهب الحنابلة هذا إنها نظرة قبل طول، وعايز يقول هذا المذهب، لكن هو يرجع أشياء ثانية، يرجع أشياء أخرى. يقول وهو المذهب لطائفة دروز من الحمزاوية، لا حمزة اللباب، المجرعي لهم بهذه المستجيبين، هم قائلون بإلهية الحاكم العبيد، حاكم بأمره. وغالب بعضهم يقول حاكم بأمر الله، ما حاكم بأمر نفسه؟ الله لا يرضى الكفر ولا يرضى يعني إلحاده ولا ذنب الكفر. طيب يقول لذلك بعضهم يقول الحاكم هذا حاكم بأمر، فيقول إن شئت لما شاء الأخضر فاحكم فأنت الواحد المتخاض. شاعرهم قالوا هذا الشاعر مات وهو يعوي في عوائك من شدة الأمراض التي تولدت عليه، وكانت سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال ومثلهم البابية القائمون بإلهية الباب. أنا رجل زعيم سعي وقب الباب وغير من طواليتهم، وهم أربع قراءات سيد الرزة أربع قراءات. الأولى البابية الخلص الذين اتبعوا الباب فقط، وهو محمد بن علي الشيرازي، ولد سنة 1935، وكان تلميذا مع تلامذة أحمد الكحسائي، وهو كاظم الرشدي الذي مزج في الصوف والفلسفة الشريعة وجمع بين الاعتقادات الإمامية والأصول الفلسفية على مرض جديد. ثم إن المرزا محمد علي سمى نفسه بالباب وخليفة له سمى نفسه بالباب. أخذ من الحديث المشهور أنا مدينة العلم علي بابها. ما حديث موضوع أين الله؟ علي بابها أين الله؟ أين أثناء؟ أين الصحابة الكرام الذين أثناء عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والصدق والمعرفة؟ أنا مدينة العلم وعلي لا يتبعه. الإمام الشوكاني قرا رسالة في الوظيفة الأمنية مستقلة وتحققها الشيخ محمد حمار والمطبوعة وأظهر التقشف فاضطر به الإغرار أو الأخلاق عن أحسن الأطراف جمع جيش والغدر ما ليس مجرد ما ليس بمجرد. فما زال أمره يظهر حتى ادعى النبوة ثم الألوهية فقتل كفرا يفتى علماء الفرس تبريد سنة 1265. الثانية الأولى بابية قبطة الثانية بابية الأزلية القيلولة بخلاف تلميذ الباب يحيى الملقب بصبح أزل لقبه به الباب لهم بصبح ولهم بهم خير رحمة الله أخذ الله رحمة. الثالثة البابية البهائية القيلول بإلهية البهاء المرزة حسين المازن براني وهو أخو يحيى المتقدم وقد نفي إلى عكا يوم الخلافة العثمانية كما نفي أخوه إلى قبرص مات سنة 1309 هجرية. الرابعة البابية العباسية القائلون بإلهية عباس بن البهاء الذي قبله وقد ولد هذا بطهران سنة 1265 ورافق أباه بالنفي إلى بغداد وأدرل وعكا وهو الآن أي في سنة 1343 وهو الآن مكانه وسيقدم على مالك إن شاء الله وسيقدم على مالك إن شاء الله يعني حسنا ملك هذه النار صلى الله ورده وجهنم ومسكنه في عكا في بلاد الشام. قد استوفى الكلام على هذه الطوائف احد علماء الفرس في كتاب باب الابواب وكذا في انفتاح باب الابواب. وانما الحقت البابيه بالفرس لان الحكم يدور مع علته كلاهما قد ارتد عن الاسلام وتأله المخلوق المربوب دون الخالق رب العباد وحكم حكم الدروس. إذا أنظر إلى ربكم وقسم الدروس إلى البابية القبرص منهم انتماء إلى الدروس وإن لم يكونوا منهم فهم أخذوا حكمهم لأن المعنى واحد والمقالة اتفقوا في العقيدة. الثانية البابية الأزلية سجلوها عندكم. الثالثة البابية البهائية. الرابعة البابية العباسية. معلوم؟ فيكتبوا هذا المصدر الشروح هذه الشروح جمع شروح العقيدة السفارينية صفحة 4400 إلى 85400. طيب عرفنا الآن شيئا من عقائد وفرق الدروس. تعالوا ننظر أيضا ونتكلم على الزنادقة تعريفا وبين عقيدته ونصيف حالهم. وكل الزنادقة جمع زنديق، والذي يبغى الإسلام ويكفي الكفر. معنى يا إخوان؟ طيب تعالوا نرجع للأبيات مرة أخرى. يقول: وقيل في الدروز والزنادقة، قيل كما جاء في المذهب، كما جاء في المذهب والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. والنفاق هو إظهار شيء وإبطان شيء آخر، مأخوذ من النافقة، وهو باب لليربوع. يجعل اليربوع إذا حفر غارا أو اتخذ غارا يجعل له بابا ظاهرا بليغا وبابا آخر خلفيا غير باب ولا ظهر، يسمى الباب الآخر النافقة. فإذا مس بشيء أو خطر كان هذا الباب على قشرة رقيقة يخرج منها هذا الحيوان. والكذاب في خصم متصرف، لأنه يظهر بشيء يظهر شيء يتكلم بشيء والواقع خلافه. كذلك الذي يعرف ويخرج أظهر شيئا والواقع خلافه. الذي بارك الله فيكم لا يؤدي الامانه، كذلك اظهر شيئا واخرج شيئا، وان كان له اتصال يومي النفاق العملي، وليست هنا وليست هي النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معلوم توصيفه تعريفه عليه. الوقيل في الدروس والزنادقه وسائر الطوائف المنافقة، معنى وكل داع لابتداع يقتل. المقصود وكل داع لابتداع مكفر، مكفر عن القول بخلق القرآن مثلا، وغير ذلك. طب احنا الدروس والزنادقة ياخذ حكم الدروس والزنادقة الفلاسفة القائلين بأسانيد العرب وقدمهم والذين ينكرون البعث والمعاد وغير ذلك مما طلبوا منه الفلاسفة من أعيان هؤلاء أهل البدع. الجعد بن صفوان، بشير المريس، حفص الفرد الذي كفر الشافعي. من امثال الزنادقة ابن الراوي، فيلسوف زنديق، صالح بن عبد القدوس صلب في الزندق، محمد بن سعيد مسروق صلب في الزندق. على هناك أمثلة وأعيان شخصة معروفة مشهورة على مر التاريخ الإسلامي. على والدروس أن ذكرنا لهم أمثلة، منهم حاكم في أمريكا، ومنهم عبيد الله بن ميمون قد الذي اختطف الحجر الاسود ما يزيد عن 20 سنه في بلاد احساء، وكان ليس بالفن بالكعبه ولم يكن حجره مغلبا في موضعه حتى استخلصه المسلمون من ايديهم، وحاولوا رحمه الله ان ياخذوا ايضا عن ركن الإيمان أو حذر من ركن الإيمان. وأخذ بعضهم دبوسا ليطلع الحذر من ركن الإيمان لكن لا أصبح لله الحمد قتل. فتحقيق الباطنية ترابط تاريخهم سيء وأثرهم قبيح على الأمة الإسلامية وعقائدها. فنحن الله أن نحن نبصرنا العالم وعرفنا عقيدة الأولاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، فإن لم يهتدوا يهتدوا فينتقم منهم شر الانتقام. إنهم جمر حرب وسوء زاع ولا خير فيهم، يكيدون دين الإسلام ويتعاونون مع الله والنصارى. والذي أرسل بلاد الإسلام قطار بلاد الإسلام هو نصير الدين الطوسي أحد كبار أئمة الكفر والعياذ بالله. فكفانا الله وإياكم شر هؤلاء. قالوا وكل داع لابتداع المراد إلى الكفر البدعة الكفر، البدعة الكفر المتفق على أنها الكفر مخرج من الملة. لا يقصد بدع الأفكار ولا البدع الوافية ولا البدع الخفيفة، لا. قال يقتل كمن تكرر نكره لا يقبل. كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم أمنوا ثم زادوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا الدليل، الدليل الذين قالوا لا تقبل منهم تبرك يقتلون ويبعثون على الجبال. هذا المدى الأول، لا تقبل منهم تبرك ويقتلون. إن كانوا صادقين والله اعلم، ان كانوا غير صادقين فنعم قد استرحنا منهم. هذا وجه ايه؟ وجه هذا الدبر على الاخوان. طيب يقول ده لانه بيعلم بقى بيعلم لانه لم يبدو من ايمان الا الذي اذاع من الاسلام. يعني يريد أن يقول نحن لم نتحقق من بطل، لم نتحقق من بطل معنا. وما معنى إلا لسانه؟ فلو تحققنا كنا نكف عنه بس. هذا المراد. قال لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. والله سبحانه وتعالى قال عن الحق المنقضين إلا الذين تبوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين. شو إزاي؟ شروط اشترط الله سبحانه وتعالى توبة المنافق أن يتوب، أن يصلح، أن يعتصم. طيب أن يخلص، أن ينصح لله ولرسوله ولهذا الدين. النصيحة معنى الإخلاص، النصيحة معنى الآن الإخلاص والصدق على فرض. طيب هذا المذهب خلونا برضه نقرأ ونشوف. لأنه لم يبدو من إيمانك إلا الذي أذاع منه لسانك كملحد. الأصل في معنى الإلحاد والميل عن الطريق المستقيم والانحراف. ملحد أو نطق الملحد على الكفار أتوا فعلا بكفر كالقائلين للأصل. الأصلين النور والظلمة إلى الثانوية والمنوية والدهرية والحجوب عن الإخوة، منكر الخالق، منكر الصالح، ملحد. قال وساحر وساحر، السحر في تفصيل على نوعين، نوع يكون مستعانا بالجن والشياطين السجود لهم عبادتهم، هذا لا، السحر اصله عباره عن تعزيم ورقى شيطانيه وعقد ونفذ، هذا اصل السحر واغلبه. تجد الرجل يقتني كتاب شمس المعارف، شمس الأخبار، يتعلم من السحر، وهذا من كتب الله التي لا تقتنى بالفحوى أن يقول. فلليوم نعوذ بالله، هناك قنوات تعلم الناس السحر، قنوات قائمة على قدم المسحر، وينفق عليها الملايين ليعلم الضالين الزائرين. السحر برضه وفيكم القسم الاعظم منه مكفر، لانه استعانه بالجن والشياطين والعباده التي لهم والتطرف لهم، شتى انواع الكفر اليابا. فتجد الساحر يعزم عنده تعزيم عزائم شيطانيه، استغاثات بالجن، دعاء له، نداء له، سجود له، يستنجد المصحف او الله او القران ويلقي باب الحشر وما الى ذلك، ورقى ابليسيه خلاص. والنوع الثاني عباره عن ادويه وعقاقير وادخنه، ولذلك مذهب الامام الشافعي التفصيل في امر السحر. وللسنه والجماعه يثبتون ان للسحر تاثيرا وحقيقه خلافا للمعتزله، لكن السحر يا اخوان لا يستطيع ان يغلب حقيقه الشيء او عين الشيء، يعني لا يستطيع ان يقلب العصا الى ثعبان حقيقه، أو الحبل إلى حية حقيقة، لكن يخيل على أعين الناظرين فيؤثر على البصر والنظر على الفرق. وإذا تليت الآيات الواردة في سورة البقرة كآية الكرسي أو آخر سورة البقرة أمام هذا السحر فإن سحره يبطل ولا يستطيع، فلينتظر حتى يمر هذا الطرد، فقل إذا ذهب من هذا الوقت وقت مش مناسب، وقت يسموه زعيم وقت نحس، ما بينفع إلا أعمل حاجة، كل ما أراد شيئا أبطل القرآن. صحيح إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عقل المسلمين. فقال كملحد وساحر وساحرة الإخوان. طبعا السحر سواء هو أتى بالنوع الأول أو أتى بالنوع الثاني حده أو قدر حده إيه؟ إن كان بالكفر فهو عشر من اجل ردته، وان كان من النوع الثاني تجاوز دون ذلك فهو تعزيز وخلص من شره، لان شره يعني عام شامل يفسد في الارض، وكما في الاثر اقتلوا كل ساحر وساحر اقتلوا كل ساحر مصر. وثبت عن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها يعني قتلت جارية سحرت لها مع الإخوان. والأحاديث هذه كثيرة. طب فرضنا أنه تاب يقتل، طيب يقتل بقى تطهيرا طب لم يكن يقتل حتى من بدل دينه واقتلوه ان كان سهره من ناحيه الكفر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من امر السحر. معنى امر كفر رسول الله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال كملحد وساحر وساحرة وهم على نيادهم في الأكل، يعني هم قال احنا تبنى لكن يقتلون. طيب ثم يبعثون على ايه؟ طيب قلت وإن دلت دلائل الهدى. أول شيء بدأ لنا بالمذهب صح؟ وبعدين قلت وأتى بالمذهب في التفصيل. قال فقلت وإن دلت دلائل الهدى. دلائل الهدى هي دلائل الهدايات واستقامته وصدق وخلص، هذا المقصود. قلت وإن دلت يعني الظاهر انه يحبس حتى يرى صدقه واخلاصه ويكف عنه غير هذا المدى الذي في التفصيل، واضح؟ يقول قلت وان دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبونين اهتدى. قال هو حسن عيلبوني شاعر معروف وعيبون البلدة من بلاد الشام، كان يقطنها وهذا من الدروس. ثم اهتدى واستقام وألف قصائد في بيان عوار الدروس، قال ورد عليهم. يقول قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعلموني اهتدى، أي استقام أمره حلو وكان مخلصا صادقا، فإنه أذاع من أسرارهم أسرار الدروز والوطني هؤلاء المصيرين ما كان فيه لفوا عن أسدارهم، كان للدين القويم ناصرا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ويتوب الله على من تاب، معناه قبل الله توبه هذا الرجل. وتوبه يا اخوان بارك الله فيكم، المنحرفين كثيرا ما يوفق المنحرف الى التوبه، لكن لم نرى يا اخوه اماما من ائمه الهدى جاء في اخر الزمن وقال انا اخطا انا نرجع العقيده الاولى، ما فيها الحمد لله وجدنا ائمه الهدى ائمه الضلال والانحراف في اخر ايام يرجعون. معنا الامام الفخر الرازي قد رد كما جاء في ترجمه الغزالي حكوا عنه كما شخص ثاني حكوا عنه الفخر الرازي قال لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي علينا من الكرم الغني، اقرأ في إثبات كذا، اقرأ في النفي كذا، اقرأ كذا، اقرأ كذا، فمن عرفك معرفتك، فمن جرب كتجربتك عرفك معرفتك. حتى قال نهاية أحلام العقول عقاب وغاية سعي العالمين وضلالهم، وأرواحنا في جسومنا وأرضعونا في عرصة من جسومنا وآخر أميان أدل وربان وربان ولم نستفد من بحثنا الأرض عن بنا سوى أن جمعنا في قيل وقال كم من جبال على سبحانها رجال فزالوا والجبال جبال. الشهر الثاني كان يقول لعمري لقد قلت المعاهد كلها وسيبقى طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى واضعا فلم أرى إلا واضعا كف حائل على بطن أو قارعا سنانا. قال أنا سبت في المعاهد كثيرة ومواضع كثيرة ومدارس كثيرة وهنا هناك لكن هو كان يطوف بين النظار بين المتكلمين بين الفلاسفة ما صار يعني لا نستطيع للمعاهد ما صار في مدارس محدثين. ولذلك الإمام الصنعاني كما يقول له لعلك يا أستاذ ما تفقد معهد الرسول ومن ولاه من كل عهد معه فما حارم أن يهدي بهدي محمد ولست تضر قارعا سن النبي. شو ازاي؟ أئمة الهدى على الدين أئمة هم على الدين. ولذلك لصدقهم وإخلاصهم ويقينهم يحسن الله عز وجل من الختم فهنا بارك الله فيكم. يقول هذا من هؤلاء العلموني أحد الدروس أحد الدروس ومن كان يدعو إلى عقيدة الدروس لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية أراد له التوفيق نعوذ بالله من العكس يا أخي نعوذ بالله من العكس هذا الصور من الكتاب المؤلف في المنتكسين من أشهر هؤلاء المنتكسين المعاصرين عبد الله القصير الذي ألف الكتب في بداية أمره ينافق فيها عن التوحيد ويرد شبهات الزنادقة والملاحدة حتى قال بعض الناس لقد ألف كتابا يستحق أن يدخل جنة بيض الكتاب. وأنا نسيت الاسم كتاب نسيته واسم عبد الله القصيمي القصيمي نعم. ثم يا إخوان نسأل الله العافية في ثاني الحال ألف كتبا في الرد على التوحيد والموحدين وطعن في الإسلام والمسلمين وطعن في القرآن في الشريعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والآثار الواردة عن السلف وطلب بقبر الملاحدة الشيوعيين حتى ترك بلاد الجزيرة ومات في بلاد لبنان. وكان هذا القصيمي تلميذا عن الشيخ عبد الله بن عمير إمام الحرم الأول رحمه الله فكان ينظر في هذا عبد الله القصيمي ويتفرس فيه يقول إنه لا يفلح لن يفلح. وهذا كان يتفرس الشيخ التلميذ في الغالب تصدق فرصه عفانا الله اياه كان عبد الله القصيم على هو ابيض اندلل يدل على الغرور يقول اذا مشيت فكل الناس في اهلك اذا مشيت فكل الناس في اهلك واذا وقفت فليس فيه من ياتيك مشيت معاك وكيل معاك متابعين لي كان الشيخ عبد الله عبد الله بن عمير الشيخ عبد الله بن عمير من يوفى ولد الشيخ صالح الشيخ عبد الله ولد الشيخ صالح إمام الحرم الحالي فتقرون كتب الكتاب المنتكسين على نص الله عبد الله ذكر شخصيات عجيبه جدا ذكر من هؤلاء عمران بن الخطاب الذي كان على السنه وينافع عليها ويقوم من اجلها حتى احب امراه من قريباته وكان هذه المرأة ذات جمال، لكنها كانت تقول بقول الخوارج. فقال أتزوجها لعلي أخذ يدها من السنة. فما مرت أيام إلا وهو يدعو إلى فكر الخوارج، عقيدة الخوارج، حتى مدح قاتل عبد عبد الرحمن بن منجم المراد رحمه الله، وقال يا ضربة من رقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند بالعرش رضوانا. يمدح ابن منجم: إني لأقوم يوما أحسبه خير البرية عند الله جل وعلا. شو انظر إلى البدعة، تحترق داخله، تغلي تغلي، نسأل الله العفو والعافية عن الرب. فالانتكاس هذه عقوبة، عقوبة يطلب، نسأل الله العفو والعافية، استعانوا من أجل الانتكاس، سألوا الله الثبات حتى الممات، نسأل الله عز وجل أن يوصل مع تلك الجنة الجماعة، وأن يكون عليها ظاهرا وباطنا. قولا وفعلا وقصدا عليه الصلاه والسلام. فان خلاف عقيده السنه والجماعه فهي شكر ونقمه والعياذ بالله. شوفوا الرجل هذا اراد الله عز وجل له التوفيق والهدايه عينهما. قال: قلت وان دلت دلائل الهدى كما جرى عينهما اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصره. فصار منا من أهل السنة الجماعة، صار من أهل الإسلام، من أهل التوحيد، وصار منا باطنا وظاهرا. فكل زند وكل مارق وجاهد، وكل زنده وكل مالك وجاهد وملحد منافقه اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل عن يقين. معناه في الحقيقه والصحيح من هذه الاقوال ان هؤلاء تقبل توبتهم. معناه هذا الصحيح الذي يمنعنا من قبول توبه الله. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه من البشر. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى عرض للنصارى بقوله افلا يتوبون الى الله يستغفرونه، لو تاب اليهود نقبل التوبه. فتاب الغلام للمجد وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وقال للنبي عليه الصلاه والسلام التوبه، حتى قال لما قطع الصحابه الكرام وهم عليهم: دونكم اخاكم فكفنوه فجازوه. فالمانع لو ان اصحابي لها نقبل توبته، ما المانع لو ان جرزته نقبل توبته؟ لا مانع. الزنديق ما المانع لو انه لو تاب نقبل توبته؟ الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون لما قال فرعون: آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. شوف الآن، يعني لو كان قبل الآن لا قبل، والتوبة شروط. أول شرط من شروط التوبة الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني تريد بهذه التوبة وجه الله، لا من أجل دفع عقوبة أو سجن أو نظر بصر أناس ينظرون إليه. ها؟ لا، أقول الشيخ محمد بن عبد الله. قال الإخلاص، الإخلاص هو الحق، وإنما العمل الإخلاص. الشيء الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى هذا الدار. الشيء الثالث الإقناع. الشيء الرابع الندم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بالظبط الندم توبة. السنة الشيخ الألباني الندم توبة. معنى يا إخوان أن يرد المظالم إلى أن يتوب في الوقت. الوقت وقته وقت خاص قبل الغرغرة قبل الزهو الأمر شبه ووقت عام طلوع الشمس المغرب وإغلاق باب التوبة. فحين ذاك ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرها. وهذا الذي رجم الشيخ ابن عثيمين مسألة الساحر له نظر خاصة عندكم. نعلم سنتكلم على أمر الساحر والساحر وسنتكلم على ساب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ساب النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال أن الولد تضرب الله وإن قال أن تضرب الله على الفرد. طيب هل سيوسع ويكفر ويدفن في مقام المسلمين؟ بهذا قرر أنه يوسع ويكفر ويدفن في مقام المسلمين. إن ضربته الحد عند حق النبي عليه الصلاة والسلام لا ندري وسمع فيه أم لا، لأن حقوق الآدميين قائمة على إيمان تشحح مطالبة، وأما حق الله مبني على المسامحة. طيب تعالوا إلى حق الساحر والساحرة، ولو قال أنا قلت ربنا إما حدا إما تقديرا إما تعزيرا قلت ربنا ويغفر، لأن شره مستقيم يؤثر على الناس في عقله السحر أعوذ بالله، يؤثر على الناس في أبنائهم، يؤثر على الناس في أقوالهم وأفعالهم. السحر يؤثر في الناس أفضل، فمثل هذا يتخلص منه من شره. قال فكل ذي فقر البيت الأخير قبل أخير يقول فكل صديق وكل مارد وجاهد وملحد من المنافقين. هذا كلام الصحيح فضلته بالتوبة. والدليل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إما بالكفر إما بالحد إما بزندقة إما بغير ذلك. وأما قول سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ده معناه إذا استمروا على الكفر بالله ولم تكن هناك توبة. معنى قال أحمد أبو من جاء ملك محمد عمره كم ذهب؟ ها؟ شغلت معك إن شاء الله. طيب نكتب لها حضورا، ها؟ في حضور في سماع درجات تعرف مجلس الحديث درجات من هذا الحضور هنا لا أقل حاجة هذا. طيب إذا استبان نصحه للدين والذي ذكرت لكم على سبيل التوضيح رجع الشيخ ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المعاصرين والشيخ ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله عليهم. إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. عرفتم الآن مذهب الحنابلة أو المذهب الذي قدموا به المؤلف الناظم وبعد المذهب الذي هو الارتياح ورضيه يختار بعد المذهب الراجح يعني فيما يتعلق بالمعتقد نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله نأخذ درسنا في فتح المريد.